لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله تعالى فلا مضل له وشكر إلى الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أن كنا نتكلم في الأمس على أن الغاية التي من أجلها خلقنا وهي العبادة اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تستخرج من العباد عن طريق الابتلاء، عن طريق الابتداء. فعبودية الله سبحانه وتعالى تظهر بما سماه القرآن ابتلاء. والابتلاء يعني ممكن نقسمه إلى نوعين، إما بالخلق وإما بالأمر. ألا له الخلق والإيه والأمر. الخلق يعني المقادير، القضاء والقدر، وهذا القضاء والقدر إما أن يكون بما يحب الإنسان وإما أن يكون بما يكره. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالإنسان يعني إن أصابه ما يحب فليعلم أنه ابتلاء واختبار، وإن أصابه أيضا ما يكره فليعلم أنه ابتلاء واختبار. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فواجب المسلم في الابتلاء بالضراء أن يصبر، وواجبه في الابتلاء بالسراء أن يشكر. فإذا حصل ما تحب فاعلم أنه فتنة، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام فلما رأه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني إن حصل ما تحب هل تنسب الفضل لنفسك وترجع الأمر لحولك وقوتك، أم تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى ولحوله وقوته؟ فالناس في هذا يعني طرق شتى. المقصود أن الابتلاء بالخلق بالقضاء والقدر بالمقادير يعني إما أن يكون بالحسنات أو بالسيئات، بما نحب أو بما نكره. عشان محدش أخوانا يفكر أن يسر الحياة ورغد العيش وسعة الرزق ليست ابتلاء، بالعكس الابتلاء بالسراء وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. ولذلك قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فكما أن الفقير مبتلى فكذلك الغني مبتلى، وكما أن المريض مبتلى فكذلك الصحيح مبتلى. فإن كان مثلا المريض يجب عليه أن يصبر، فإن الصحيح يجب عليه أن يستغل هذه الجوارح فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى. فكلاهما فتنة، وكلاهما ابتلاء ومحنة واختبار وامتحان. هذا ما يتعلق بالخلق بالقضاء والقدر. والامتحان أو الابتلاء الآخر هو الأساس في المفهوم الشرعي، اللي هو الابتلاء بالأمر والنهي، الابتلاء بالشرائع، الابتلاء بالإيه بالشرائع. يعني يقول الله تبارك وتعالى افعل كذا ولا تفعل كذا، ده امتحان ولا مش امتحان؟ امتحان ولا لا يا جماعة؟ يعني مثلا إنسان اكتسب المال يريد أن يثمره، فممكن أن يتجر به في الحلال، وممكن أن يستعمله مثلا في الربا. مثلا يستسهل يضع أمواله في بنك ربوي فائدة ثابتة ومضمونة، ويريح إيه راسه ويريح باله. هو بالنسبة له كده نجح، لكن بالنسبة لنا احنا رصف، سقط في الامتحان. يعني آثر دنياه على أخرى. فكل الشرائع الأوامر والنواهي هي في الحقيقة ابتلاء. كل الشرائع كل الأوامر والنواهي، يعني مثلا يعني أمر الله تبارك وتعالى مثلا بالزواج وحرم الزنا، كلاهما ابتلاء، كلاهما اختبار. يعني المتزوج عنده شرائع بتحكمه في علاقته بزوجته، في معاملته ليها، في إعطائها حقها، في عدم ظلمها، كله في الحقيقة إيه؟ إحنا جماعة نسبح في ابتلاء. يعني ابتلاء مش معناه شدة، ابتلاء معناه امتحان اختبار. كل ما حولنا هو في الحقيقة اختبار وامتحان، سواء بقى في الشرائع الأوامر والنواهي أو في المقادير بالشر أو الإيه الخير. ده كان الكلام اللي قلناه بالأمس، كلام اللي قلناه بالأمس اللي هو ممكن يعني كنا قدمناه بسؤال عن الحكمة التي من أجلها خلقنا، الحكمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أن يستخرج بها عبودية الخلق الذين يؤثرون رضاه سبحانه وتعالى على دنياهم. اليوم بنتكلم عن يعني بقية القضية أو الخطوة الثانية في المشوار اللي بدأناه بالأمس. الإنسان لو عرف بالفعل أنه ممتحن وأنه مختبر، فليعلم أن هذا الاختبار، هذا الامتحان بلغ من الشدة ما كان به أكثر الخلق في النار، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولقد ضل قبلهم أكثر الإيه، ولقد ضل قبلهم أكثر الإيه الأولين، وما أكثر الناس ولو حرصت. يعني الاختبار بلغ من شدته أن يكون واحد في الألف هو الناجي، كما قال الله تبارك وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، فيسأل كم، فيقال له من كل ألف 99 و900، كل 1999 في النار وواحد في الإيه. ده لماذا؟ لأن الاختبار فعلا شديد. أنا أتكلم يعني في البداية عن مظهر واحد من شدة هذا الإيه الاختبار. هذا الاختبار سلط علينا من أجله، من أجل إقامته، عدو من داخل وعدو من خارج. الإنسان ركبت فيه نفس أمارة بالسوء تشتهي الملذات، وسلط عليه من خارج شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كده الموضوع بقى سهل ولا صعب؟ لا، الموضوع صعب. يعني فعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحفت النار بالإيه؟ بالشهوات. قال الله لما خلق الله عز وجل الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحفها الله عز وجل بالإيه؟ بالمكاره. ثم قال له: اذهب فانظر إليها. فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها إيه؟ أحد. احنا مش بنتكلم الكلام ده عشان نقول الموضوع مستحيل، لا، احنا بنتكلم الكلام ده عشان نقدر المسألة قدرها، نعطيها حجمها الايه المطلوب. النفوس اللي جوانا اللي مجبول على الشهوات واحضرت الانفس الشح، والانسان مطبوع على الظلم والجهل والكفر والعياذ بالله. ان الانسان لظلوم ايه كفار، وكان الانسان قتورا. المقصود ان الموضوع فعلا ايه صعب. كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه. المقدمة دي يا جماعة عاوزة وقفة، عاوزة درس لوحدها، لأن ده قليل من الأحاديث القليلة اللي بيجمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصول الأسماء والصفات، توسلا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأصول العظمى من صفات الله سبحانه وتعالى: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذه المقدمة بهذه العظمة والفخامة لماذا؟ أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه، روايتين، اللي هو العدو الداخلي والعدو الإيه؟ أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وإيه؟ وشركه أو شركه. بالنسبة للعدو الخارجي اللي هو الشيطان، ده من عجائب مقادير الله سبحانه وتعالى، هذا العدو أظهر العداوة لآدم قبل أن يخلق، قبل أن تنفخ فيه الإيه الروح. لما خلقه الله تبارك وتعالى جعل لما خلق آدم يعني عليه السلام جعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف قال: ظفرت به خلق الله تمالك. قال: لئن سلطت علي لأعصينك، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. ده لسه إيه عبارة عن صلصال من حمأ مسنون، لم تنفخ فيه الروح إيه عداوة قبل أن يخلق آدم الخلق الكامل. ثم لما خلق والقصة تعرفونها قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم. ماشي كلهم، بس بالفعل كان هو إيه ظنوا في محله: ولا تجد أكثرهم شاكرين. في قصة سبأ، في سورة سبأ لما ذكر الله تبارك وتعالى هذه القصة العجيبة، كان في خاتمة هذه القصة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. إيه ظنه ده؟ ولا تجد أكثرهم إيه؟ شاكرين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الآية يا جماعة هي دي موضوعنا، لماذا سلطت الشياطين سواء من الإنس أو الجن على المؤمنين؟ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في إيه؟ شك. إنما سلطت الشياطين وركبت هذه النفوس التي حببت إليها الشهوات، خلق الإنسان على هذه الهيئة تحقيقا لمعنى الاختبار إحنا بنتكلم عنه. كيف تختبر؟ تركب فيك شهوة ثم تنهى عن بعض مظاهرها، أو تنفر من شيء معين ثم تؤمر أن تأتي به، يعني تؤمر بما شق عليك وتنهى عما تحبه وتميل إليه إيه؟ نفسك. هو ده جماعة الامتحان اللي احنا عايشين جواه، الامتحان اللي احنا عايشين إيه؟ جواه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، اللي هو إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. العجيب من أكثر بني آدم أن الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بهم من أنفسهم وأرحم بهم من أمهاتهم التي ولدنهم، يترك الإنسان طاعة الله سبحانه وتعالى وهو بهذه الصفة أرحم به من نفسه، ثم يطيع أعداء أعدائه والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس فلا تغرنكم الحياة، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الإيه؟ الغرور. من هو الغرور؟ هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فإيه؟ فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إلى ماذا يدعون الشيطان؟ إيه غايته؟ كل يا جماعة غايته حاجة واحدة بس، أن نشاركه في مصيره الأسود المؤلم، ندخل معه النار. هذا هي هذا هذه هي رغبته وهذه هي غايته. لا يعني ليس له من وراء حياتي هدف، مع أن النظرة إلى يوم يبعثون، شوف من أول ما آدم خلق إلى يوم القيامة وهذا المخلوق العجيب الشرير الملعون إنما يريد أن يشاركه بنو آدم في مصيره في دخول النار والعياذ بالله. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الإيه؟ السعير. والعجيب إن إحنا برضو بنسمع كلامه ونطيعه في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا فعلا من أعجب العجب. تخيل إنسان عنده خيارين، خيار فيه صلاحه ورشده كله، وخيار فيه فساده وهلاكه ودماره كله، ثم هو يميل إلى هذا الذي يهلكه. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا إيه؟ وذي من من من من من غرائب السياقات القرآنية. هل نحن نعبد الشيطان؟ في الحقيقة أن كل من عصى الله سبحانه وتعالى إنما عصاه طاعة لمن؟ للشيطان، من حيث يدري أو من حيث لا يدري. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو إيه؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالإنسان إما أن يعبد الشيطان بطاعته، وإما أن يعبد الرحمن سبحانه وتعالى بإيه؟ بطاعته. قال الله عز وجل: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ده حال أكثر الناس، اتخذوا الشياطين أولياء من دون من؟ من دون. وصدق الله تبارك وتعالى إذ قال: بئس للظالمين إيه؟ بدلا. الآية دي في عقبة أي، في خاتمة أي آية في سورة الكهف؟ ها؟ نعم؟ يعني اللي بعدها بئس للظالمين أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. مش ده يا جماعة سؤال عجيب يسترع الانتباه؟ انتبه، ربنا سبحانه وتعالى بيسأل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين إيه؟ بدلا. تخيل إنسان واقع في امتحان، إما أن يطيع فيها ربه سبحانه وتعالى الذي يعني يرحمه ويأمره بما فيه رشده فيعصيه ويطيع الشيطان الذي يسعى في إفساده وإهلاكه وتدميره والعياذ بالله. ده حال أكثر الناس والعياذ بالله. كل ذلك يا جماعة تحقيقا للحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، تحقيقا لحكمة الإيه؟ الابتلاء. هالجنة ليست هينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله إيه؟ غالية. ألا إن سلعة الله الإيه؟ الجنة. يعني لا يصل إليها الإنسان إلا بمخالفة هوى نفسه ثم بمخالفة شياطين الإنس والجن. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الإيه؟ مأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الإيه؟ المأوى. وأنا وأنت بين هذين الخيارين، إما إلى جنة وإما إلى إيه؟ نار. قال الله عز وجل: يوم يأتي لا تكلم نفس، يوم القيامة يعني، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات، لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزي. ففريق في الجنة وفريق في الإيه؟ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع، يوم القيامة، يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في الإيه؟ في السعير. يعني يا جماعة الشقاء والسعادة والجنة والنار والنعيم والجحيم، العذاب والراحة، هذا مصير لا بد من إما هذا وإما إيه هذا. ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو الإيه النار. إحنا بنقول بنتكلم النهاردة عن مظهر من مظاهر صعوبة الامتحان اللي إحنا فيه دوت، إن النتيجة يا جماعة مش خسارة مال ولا قلة عمر ولا خسارة شيء من الصحة مثلا ولا بعض الأولاد ولا لا، الخسارة تعني النار كما أن الربح يعني الجنة. وده يا جماعة شيء في غاية الحساسية، في غاية الإيه؟ الحساسية. القسمة دي لما نقول ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، يعني إما عذاب وإما نعيم، مفيش إيه؟ مفيش في النص، مفيش إيه؟ مفيش في النص. يعني أنا لابد أن يعني يستقر في قلبي وأستحضر دائما في ذهني أني إلى الله تبارك وتعالى صائر، إليه راجع، فإما إلى جنة وإما إلى نار. وأختار سلوكي بقى في الحياة الدنيا، ما هو الاختبار عملي مش فكرة معلومات، لا، الامتحان اللي احنا فيه شيء عملي. يعني ايه شيء عملي؟ يعني إنما يمتحن المرء بعمله. تختار ماذا؟ تطيع رب الله سبحانه وتعالى أم تطيع الشيطان؟ فالمقصود يا أخوانا بهذه التقدمة إن أكبر مظهر من مظاهر شدة الاختبار اللي احنا فيه إن نتيجته ليس بعدها صعوبة، مفيش أصعب من كده. يعني تخيل إنسان ماشي في طريق إما إلى جنة وإما إلى نار، في إيه بعد كده من الصعوبة ممكن يوصف؟ الواحد لو ماشي في طريق في الآخر مثلا يا هيرتاح يا هيتجلد مثلا بتبقى صعبة، لو ماشي في طريق يا إما مثلا هيتجوز يا إما هيفضل عانس طول عمره هيبقى صعب، لو ماشي في طريق يا إما هيشتغل ويرزق وإما لا يعمل ولا يرزق ويكون حياته صعبة وفيها فقر فيها حاجة فيها، يعني الخيارات بتاعت المعيشة بتبقى صعبة علينا، ما بالك بقى باختيار إما فيه نعيم مقيم وإما عذاب أبدي والعياذ بالله. فالموضوع بالفعل إيه؟ صعب. يبقى المفروض دلوقتي أنا أبدأ تفكيري أسأل نفسي من أي الفريقين تود أن تكون؟ السؤال ده يا جماعة مطروح على الجميع، لأن مفيش خيارات تانية، يا جنة يا إيه؟ يا نار. المفروض أسأل نفسي ساعتها ماذا تختار؟ تختار الجنة أم الإيه؟ النار. وعلى فكرة جواب هذا السؤال إنما يعني الحياة، يعني التكاليف حياتك كلها. يعني أنا لو قلت دلوقتي بسهولة كده بفركة صوبع ولا بعمل في مناخيري كده ولا بمسك وزني وأفركها وأنا اخترت الجنة، هل الكلام ده سهل؟ هل الكلام بالطريق دي سهل؟ لا. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إيه الثمن؟ حياتك، تطوح حياتك لله، هذا هو الثمن. يعني إن كنت بالفعل اخترت الجنة فلا بد أن تكون في الدنيا على ما يريد الله سبحانه وتعالى، وإن خالف ذلك هو الإيه؟ النفس، وإن خالف ذلك أعراف الناس، وإن خالف ذلك البيئة التي نشأت فيها. الموضوع موضوع جنة ونار، اخترت أكون من أهل الجنة يبقى لابد يعني أتحمل أعباء هذا الإيه؟ الاختيار. يعني أضرب مثال أو أمثلة. في غزوة أحد لما هزم المسلمون وقتل من خيارهم 70، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح وطعن في وجهه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه نظر إلى هذا المشهد، وانتوا حاولوا تتخيلوا المشهد، يعني المسلمين فروا وقتل منهم من قتل، والمشركين هم دلوقتي اللوم الظهور والغلبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدرى أين هو، وأشيعت شائعة أنه قد قتل صلى الله عليه وسلم. في هذا المنظر الصعب جدا جدا جدا اللي يتخيله فعلا هيعرف أنه صعب في غاية الصعوبة. يا جماعة لو حصل زلزال بس كده صغير كله بيوم يجري، لو حصل حريقة في المكان احنا فيه كله بيوم يجري. يعني مش حرب وقتل وإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت أشق على الصحابة مما هم فيه من الجراحات. المقصود في وسط المنظر الكئيب ده يقف أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه وينظر للمشركين ويقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وينظر للمسلمين الفارين ويقول اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وبعدين قال كلمة هي دي غرضنا هنسيبها دلوقتي، ثم يقدم على القتال فيقتل ويضرب ما بين 70، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم حتى لا يعرف، لا تعرفه إلا أخته ببنانه، صبعه علامة في صبعه، وشه تشوه ما فيش جسم خلاص. ونتخيل واحد يتضرب 70 ما بين ضربة سيف ورمية سهم وطعنة رمح، إيه اللي هتبقى بجسمه؟ سؤالي دلوقتي ليه عمل كده؟ هل صلاتنا وزكاتنا وتلاوتنا وذكرنا والعبادات اللي هي المطلوبة مننا دي أصعب، ولا موقف زي كده أصعب؟ إيه اللي صبره على كده يا جماعة؟ الغريب إن كل هذه الطعنات والضربات كلها في وجهي وصدري، كلها يعني ما فيش حاجة فيها في ظهره خالص، يعني إيه؟ يعني ثبات منقطع النظير، فيش ما فيش تردد، ما فيش التفات للخلف، ما فيش التفات للإيه؟ للخلف. هو في الحقيقة ان الموقف زي كده موقف في غاية الصعوبة، وثبات على مثل هذه الشاكلة في غاية الصعوبة، بس اللي بيسهله او بيخلينا تصوره الكلمة اللي هو قالها لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، واهل لريح الجنة يا ايه يا سعد اني لا اجده من دون ايه احد، واهل لريح الجنة يا سعد. وهذه من كرامات الاولياء، هذا الحديث يذكره اهل العلم في كتب كرامات الاولياء. يعني من كرامة الله سبحانه وتعالى، من كرامة أنس بن النضر على الله سبحانه وتعالى أنه أوصل له رائحة الجنة وهو بعده في الدنيا، شم ريحة الإيه؟ ده شم بس ما شافش، شم ريحة الإيه؟ الجنة. فصبر على ما سمعتم، واهل لريح الجنة يا سعد إني لا أجدها من دون إيه؟ أحد، ثم فعل ما إيه؟ ما عرفتم. ففي الحقيقة الاختيار ده جماعة اختيارنا، اخترت أكون من أهل الجنة يبقى دي هتكلفني نفسي ومالي وأهلي، حياتي كلها تترتب على الإيه؟ على الطريقة دي. صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه جاء مكة صعلوكا لا مال له، ثم اتجر حتى صار من أثرياء مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأراد صهيب أن يهاجر، قال له أهل مكة من الكفار جئتنا صعلوكا لا مال لك، تريد أن تهاجر بنفسك ومالك؟ والله لا يكون. فهو كده بالنسبة له فرصة، إيه الفرصة؟ إنه كلامهم ده يتفهم إن هم مش عاوزينه يجمع بين إيه؟ بين نفسه وماله. فقال أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا نعم، فأعطاهم ماله كله، ثروة ثروة من الذهب، أعطاهم ماله كله، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى. ربح البيع دي مين اللي قالها له؟ مين وصل الخبر ده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سبقه الوحي، يخبر صهيبا رضي الله عنه وأرضاه أن بيعته قد ربحت، يعني هو باع ماله في الدنيا لكن كسب ايه؟ كسب الجنة، ربح. لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الدنيا في هذا الموقف بالربح، مع ان ديت بالنسبة للموازين الحسية خسارة؟ واحد قاعد طول حياته شقيان في مبلغ ثروته، تركها طواعية لله سبحانه وتعالى. هذا الترك، هذا الذي نحن نسميه نقصا، لماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربحا؟ لأن ببساطة جدا كان الثمن الايه؟ الجنة، فسماه ايه؟ ربحا. في بيعة العقبة، بيعة العقبة الثانية، اجتمع فيها 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. في هذا الموقف يريدون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم. كلمة دي معناها يا جماعة في الوقت ده، كلمة دي معناها أن 70 دولت هيعادوا الدنيا كلها، هيحاربوا العالم كله، مفيش حد على وجه الأرض يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه إلا هم، يدافعون عنه، يقاتلون العرب كلهم. لماذا؟ لأن هذا الرجل مطلوب، النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب حيا أو ميتا. فهذه البيعة في الحقيقة إنما تعني معاداة العالم، يحاربون الايه؟ الأصفر والأحمر، يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أزرهم، يعني نساءهم. فقالوا، حتى إن أسعد بن زرارة قال: يا قوم إن ترجعوا الآن فإنه أعذر لكم عند الله. يعني الموضوع مش سهل، أنتم الآن تحاربون الأصفر والأحمر، لما ترجعوا من دلوقتي هو أعذر لكم عند الله، أحسن ما إيه؟ توعدوا وتعاهدوا ثم تنكثوا. فقالوا: تنحى عنا يا أسعد. ثم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وذكر البرود الخمسة اللي في سورة الممتحنة، بيعة النساء، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبنائكم. فقال، فقام عبد الله بن رواحة. الكلام ده يا جماعة معناه ايه؟ معناه زي ما بقول لك كده، على الاقل خالص هيحاربوا الجزيرة العربية. ودول كم واحد؟ ده حتى اهل المدينة مش كلهم اسلموا لسه، حتى المدينة نفسها لسه فيها مشركين ويهود، مش كلهم مسلمين. فقام عبد الله بن رواحة وقال: يا رسول الله، ما لنا ان وفينا؟ طب احنا كده هنبقى، ده احنا هنموت، يعني الموضوع مش سهل، ما لنا إن وفينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة. بس الموضوع إيه؟ فيش لك كتير وفيش عجل كتير في الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة. فقال عبد الله بن رواحة: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. لا نقيل ولا إيه؟ يعني لا نستقيل واضحة، يعني لا نطلب منك الإقالة، يعني لا نطلب منك أن تعافينا مما عهدناك عليه، دي واضحة. لكن ده بيقول له قبل لا نستقيل إيه؟ لا نقيل، يعني انت نفسك ان رجعت في كلامك احنا مش هنرجع. انت لو رجعت في كلامك احنا مش ايه؟ دي كلمة لا نقيل، يعني لا يعني نقبل ان تستقيل منا، وكذلك نحن لا نستقيلك، لا نطلب الايه؟ المعذرة. لا، لماذا؟ لان الجزاء كان الايه؟ الجنة. في غزوة بدر، وهي غزوة بدر كانت غزوة شديدة كما وصفت في كتاب الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قبلها الآيات اللي قبلها إيه؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن شوف بص الوصف ده: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كإيه؟ كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. و 317 واحد طالعين يهاجموا قافلة فيها 70 واحد بيحموها، يعني 317 رايحين يحاربوا ايه؟ 70 واحد، ومش مجهزين لحرب أصلا. 70 دول حمات قافلة، يعني سلاح خفيف. يعني فجأة لقى نفسهم قدام ايه؟ جيش فيه 1000 واحد، وطالعين يعني بحدهم وحديدهم. فكانوا كما وصف الله سبحانه وتعالى يساقون إلى الموت وهم إيه؟ ينظرون. في هذا الوقت الشديد وفجأة القافلة هربت ونجت، ولقوا نفسهم إيه؟ وجها لوجه مع صناديد أهل مكة. طبعا يا إخواننا صناديد مكة دولت يعني هم يعني جنود الجزيرة، دولت يعني أشد ناس في الجزيرة العربية، جيش في الوقت ده جيش كبير جدا، يعني خاصة ان الصحابة اصلا ما طلعوش في المدينة متجهزين لحرب، ده طالعين عشان يعملوا ايه؟ يهاجموا قافلة. فجأة لقوا نفسهم في الحرب دي. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. او الآية الاخرى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وانتم ايه؟ اذلة، قلة وذلة، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. كيف نصرهم الله؟ خذ المشهد ده من احداث المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم الان خلاص القتال بقى شيء متحتم وما فيش خيار تاني، هي حربوا خلاص، مع انهم كانوا ايه يودون ان غير ذات الشوكة تكون ايه لهم، ولكن اراد الله سبحانه وتعالى ان يجمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. بماذا حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال؟ قال: والله لا يقاتلهم اليوم رجل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا كان من أهل الجنة. كلمة دي اسمعها عمر بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، وكان في يده التمرات يأكلهن، فيلقي التمرات ويقول: لئن أنا بقيت حتى لا ده في غزوة أحد ديت، لئن أنا بقيت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة إيه طويلة، إنها لحياة إيه طويلة. ثم يغمس نفسه في العدو حتى يقتل. هو جماعة في حد يحب القتل؟ يعني هو بيكره نفسه مثلا عاوز يتخلص من حياته عاوز ينتحر؟ الجواب ايه؟ لا، ده حريص على الحياة كما نحن حريصون على الايه الحياة. لكن هي في تكة تانية مش عندنا، انه في الحياة ده بالنسبة له ما كانش ايه، ما كانش موت ولا كان فناء ولا كان انتهاء، ده كان ايه بداية على حياة جديدة، كان بداية لحياة، بس حياة بقى كما سنصفها ان شاء الله بعد ذلك. يعني الموقف ده بالنسبة له كان بداية مش نهاية. أقربك المعنى ده بشكل تاني. حرام بن ملحان رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع القراء في بئر معونة، الحديث مشهور والقصة مشهورة، غدر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حرام بن ملحان كان واقف وجاءه رجل من خلفه وطعنه برمح من ظهره، فخرج الرمح من سنته، يعني من تحت سرته، خرج الرمح من تحت ايه سرته. واحد يا جماعة كده واقف كده فجأة دخل الرمح من ظهره طلع من بطنه، ايه اللي ممكن يقوله في الموقف ده؟ فجأة مش واحد مثلا يقدموه ليضربوا عنقه فعارف انه هيتقتل او مثلا هيصلبوه ولا هيشنقوه، لا، ده واحد كده واقف فجأة لقى نفسه ايه طعن برمح من ظهره لبطنه، بمجرد أن أيقن بالقتل قال ماذا؟ قال: فزت ورب الكعبة. قال إيه؟ فزت ورب الكعبة. طب قال الكلمة دي ليه؟ هو ده جماعة نفس المفهوم اللي قال: إن أنا بقيت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة إيه؟ إنها لحياة طويلة، إنها لحياة إيه طويلة. عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه وأبوه ياسر العنسي وأمه سمية رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، عائلة مباركة. هؤلاء كانوا يعذبون أشد العذاب في رمضاء مكة، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة أوسع ولا أعظم يصبرهم بها إلا أن يقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الإيه الجنة، فإن موعدكم الإيه الجنة. والآن نحن حتى يعني ركيعات أو سويعات في رمضان نستثقلها، وهم رضي الله عنهم وأرضاهم عذبوا في هذا السبيل لينالوا رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته، عذبوا كما لم يعذب أحد. صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الإيه الجنة. أقول هذا الكلام وغيره مما يمكن أن يقال حتى نعرف أن الخيار لا يعني القليل وإنما يعني الإيه الكثير. لما نقول أختار أكون من أهل الجنة يبقى لابد أعمل بعمل أهل الإيه الجنة، لابد أن أوطن نفسي لأن أعمل بعمل أهل الإيه الجنة. المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الإيه الجنة. ده التخيل اللي احنا نتكلم عنه يا جماعة، وإن شئت في شئت وشئت، يعني في خيارين قدامها إيه؟ يدعى لها وتشفى هل معناها أنها هتخش النار؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها وشفيت هتخش النار؟ أبدا. بس كل الموضوع أنه إيه؟ هتفوتها فرصة، هتفوتها إيه؟ فرصة. وإن شئتي صبرتي ولكن إيه؟ الجنة. فقالت بل أصبر. بل إيه؟ أصبر. ليه يا جماعة؟ هل الصبر خفيف على النفس؟ هل الصرع مرض خفيف؟ أبدا والله. لكن كل الموضوع أن في حاجة تانية في الكفة، في الكفة التانية من الميزان فيها حاجة كبيرة. وإن شئت صبرتي ولك الإيه؟ ولك الجنة. أنا اسمه أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه لما اشترى نخلة بحائطه. لماذا؟ يعني رجل من الأنصار يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن لفلانا نخلة وأنا أقيم بها حائطي، فسأله أن يعطنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها إياه بنخلة في الجنة. فأبى الرجل. وأنا مش عارف صراحة يعني أي عقلية، مش عارف، بيقول له نخلة بنخلة فين؟ في الجنة. فأبى الرجل. فسمع أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه هذا الكلام، فذهب إلى صاحب النخلة وقال بعني نخلتك بحائطي. عنده حائط فيه 600 نخلة، هي دي ثروته، حياته كلها، بيته ومزرعته، بعني إياها بإيه؟ بحائطي. فقال خذها لا خير فيها، نوزعت فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كمل أول لا خير فيها، كنت أنت اشتريت بها مكان في الجنة. ثم يرجع أبو الدحداح رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله النخلة لك، فضعها حيث شئت. ضعها حيث إيه؟ شئت. يعني اشترى النخلة دي بإيه؟ التعبير الثاني ده هو المطلوب. هو اشترى النخلة في مقاييسنا احنا، في اللي احنا شايفينه بعيننا، ان اشترى نخلة بحياته، بثروته كلها، حائط في بيته. ويرجع حتى لزوجته ويقول اخرجي يا ام الدحداح فقد بعته بنخلة في الجنة. ما قالش بعته ايه؟ بنخلة الانصاري. هو في الحقيقة نخلة الانصاري ما تسواش، بس هو اتنازل ليه عن حائطه؟ ليه؟ بنخلة في الجنة، بنخلة في الايه؟ والستة لسبحان رب العالمين، الطيبون للايه؟ للطيبات. الست سمعت كده خدت بعضها وطلعت من البيت وتقول له ربح البيع. ربح الايه؟ البيع. مش تنيل مثلا على عينك، ربح الايه؟ البيع. وفعلا يا اخوانا ما كده، هم اشتروا لنفسهم مكان في الايه؟ في الجنة. فلما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يقول بخن بخن، كم من عذق رداح في الجنة الياب الايه؟ الدحداح. هو اتنازل عن شيء من الناس قطعا، شيء كبير فعلا كبير، لكن كان بايه؟ بتمن. وهكذا تجد قول الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين انفسهم وايه؟ واموالهم بان لهم الجنه. عشان في الاخر انا يا جماعه لما اقول لنفسي انا اخترتكم من اهل الجنه، اكون راجل بقى قد كلمتي، اكون ايه؟ راجل قد كلمتي. يعني ايه قد كلمتي؟ يعني اعرف ان الجنه دي لها ايه؟ لها ثمن. الجنة ليها حمك الله، ألا إن سلعة الله إيه يا جماعة؟ وتمنها إيه؟ أنفسهم وأموالهم. أنفسهم. والحمد لله في معنى تاني برضو إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة لما نتكلم عن مفهوم العبودية هنعرف إن الموضوع مش بالصعوبة اللي ممكن حد يفهمها دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الشرائع بحمد الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا إلا بالمستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ ما جعل عليكم في الدين من إيه؟ يريد الله بكم الإيه؟ فالموضوع مش مستحيل، بس عاوز حزم. تعرفين يا اخوانا الحديث بتاع الدجال، الدجال من فتنته، ودي بقى هختم بقى الكلام النهاردة، اظن النص ساعة عدت، هختم بقى الكلمة دي النهاردة. الامتحان اللي احنا فيه يا جماعة رغم انه صعب جدا، ونفوس مسلطة وشياطين مسلطة والمصير صعب جدا، بس هو في الحقيقة قشرة رقيقة خالص. الدجال أما يجي هو طبعا فتنة، ما خلق الله عز وجل فتنة أشد من فتنة الإيه؟ الدجال. من فتنته أنه يأتي معه جنة ونار، يأتي معه جنة وإيه؟ يعني شيء على هيئة الجنة وشيء على هيئة الإيه؟ النار. اللي يسمع كلامه ويتبعه يدخله الجنة، واللي يعصي كلامه ويرفض اتباعه يدخله الإيه؟ النار. يجي واحد من الموفقين من عباد الله، هو فيهم كأبي بكر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتله ويحييه مرة أخرى عشان يؤمن به ما يؤمنش به. ما زدت يقول ما زدت فيك إلا إيه؟ بصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأى أحدكم ذلك فليغمض عينيه وليتفحم فيما يراه النار. لما يقع الواحد فينا فتنة زي كده، واحد جبار بيدعي الألوهية والربوبية ومعه فتنة عظيمة حتى انه معه جنة ونار، لو واحد فينا اتعرض لموقف زي كده النبي بيأمر بايه؟ اول حاجة متفتحش عينك، لان البحلقة في الفتن بتودي جهنم والعياذ بالله. ما تشددش على نفسك الامتحان وفتح عينك، غمض ايه عينك واعمل ايه؟ وارمي نفسك النار، اللي هي اللي هو بيسميها ايه؟ نار، او اللي هي في بادي الرأي في ظاهر الظاهر للبصر ان هي ايه؟ نار. غمض عينك ونط في الايه؟ في اللي انت شايفه نار ده، هتجدها ايه؟ هتجدها جنة. كل انواع الاختبار اللي في الدنيا كده، قشرة صغيرة مجرد ما تعديها تنقلب راحة ونعيم. اديك مثال، احنا مثلا امرنا بغض البصر، طبعا دلوقتي مع التليفونات والانترنت واللابتوب والتلفزيونات والفضائيات بقى غض البصر بقى ايه؟ بقى شعيرة من شعائر الاسلام الظاهرة، مش شيء خافي، بقى شيء يعني حاجة بقى شيء مهم. يؤمر الانسان بغض بصر، سهل ولا صعب؟ هي القشرة دي بس الواحد يعديها، يعني ايه؟ يغلب رضا ربنا على ايه؟ شهوته، ويغض بصره، يجد ان الموضوع ايه؟ سهل. ومش بس سهل، يبدله الله عز وجل لذة ونعيما يجدها في قلبه، وده شيء مجرب، شيء معروف. الانسان يغض مع ان دي شهوة، ما فيش شك انها شهوة وفيها يعني استرواح للنفس، بس بمجرد ما الانسان يتخطى الحاجز الرقيق ده هيغض بصره طاعة لله، يجد من ناحية ان الامر سهل، ومن ناحية تانية ان فيه ايه؟ عطاء خفي ألذ وأطيب من اللي بيطلق بصره في الحرام، بيجد فعلا راحة في قلبه ونعيم في صدره لا يمكن أن يوصف. ودي يا جماعة بقى الامتحان، احنا كده في امتحان كده، حاجات ما تتشافش بالعين، حاجات ما تتشافش بالايه؟ بالعين. فكل الأوامر الشرعية يا جماعة عايزة مجرد بس ان الواحد يتقحم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يغالب نفسه لله، يجاهد نفسه لله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وربنا سبحانه وتعالى شكور، مش بيضيع أجر حد. الواحد هيتعب نفسه لله هيجازى في الدنيا قبل الآخرة، رحمك الله. إن شاء الله الموضوع ده هنرجع له تاني بعد كام يوم بشيء من التفصيل، بس اللي عاوز نخرجه بيه النهاردة إن لو اخترت الامتحان ده اللي احنا بنتكلم عليه مبارح، معناه إن في خيارين. لو اخترت خيار فيهم اللي قلت عاوز أبقى من أهل الجنة، الخيار ده ليه تبعات، فوطن نفسك واستعد انك ايه؟ تمتثل هذه التبعات، يعني يكون عندك يعني جزم وحزم ان كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ان شاء الله افعله، وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله اتركه بنوع من العزيمه. واستعن بالله، واستعن بالله. كلمه استعن بالله دي ان شاء الله عز وجل نتكلم عليها في كلمه العشاء بكره ان شاء الله، مش النهارده، بكره باذن الله، دي بدايه الخير إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يثبتنا على طاعته. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقصد لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.